ورجع الموت راح تماما من كل شر. ربي أعيننا ولا تعين علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وانصر على من نكر علينا وانصرنا على من بغى علينا. الدرس الأول إحبائي في استكمال إن شاء الله سورة الكهف، كنتم لسه قارئينها امبارح إن شاء الله، تجعل لك ربي بها نورا بإذن الله. ربي سبحانه وتعالى يجعل أوقاتنا وساعاتنا كلها في وصال في طاعة الله سبحانه وتعالى. وقفنا في الشرح عند الآية 40 وفي القراءة عند الآية 43، مش كده؟ كده؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق على ما أنفق على عند الآية اللي أنا وقفت فيها حبيبي على ما أنفق فيها وهي قاوية على ما خلي بالك مش على على على على على الرف شوفي على الرف قولي على الرف فين الحاجة اللي تقولها على الرف مش تقولها على الرف حتى صعب افتحي اقرأي سيبي فكك كده متخي على على ما على ما مش على لا مفيش أي تحرك للشفة إلا فوق كده فوق وتحت يعني فتحة فكين مقسومة الفتح إلى فتحة فكين يبقى هقرأها كده على ما أنفق فيها على ما أنفق فيها قف حرف استعلاء لما تيجي تقول أنفق كا كا كا قا قا في الفرق بين الصوتين أنفق فيها وهي قاوية على عروشها ويقول شايف القاف بقاف وليست كاف نقولش ويقول ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا لم أشرك بربي أحدا لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله ولم تكن له فئة ينصرونه القمة في ينصرون بعد أنصار خمم ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هنالك الولاية لله الحق هو برضه القاف مش الحق شوف القاف دي صوتها ورايا ها وانت بتقرأي القاف صوتك فوق كده الحق الحق فاهم صبعك كده اقصى لسانك هترفع من هنا شوف الصوت ده الحق من غير ما الحق شوفي لما برفع اقصى لساني بعمل استعاب بقول الحق الحق احسنت ان شاء الله لازم الرفع دي يا بنات عشان هو اقصى لسان مستعمل ما ينفعش الحق حق مخرج مشكله فعلى لسانك من فوق مش عارفه تعرفيه جربي بنفسك ترفعي اصبعك كده الحق الحق هو خير هو خير ثوابا هو خير ثوابا وأيضا الخاء ما تبقاش خير خاء رفعي هنا بصبعك ده دي حروف الاستعلاء يعني أقصى لسان بيشتعل هو خير ثوابا هو خير ثوابا لو شفتي كده هو خير خير فين فين الخاء مستعلاء فين مخرجها الحلق فين مخرجها حروف حلقيه وده همز ونهاء عين ايه ها الراء الراء غين خاء يبقى وانا بقراها من ادنى الحلق لحته دي ده اقصى الحلق ده اوسط الحلق ده ادنى الحلق بس برفعها برفع اصبعي كده حتى لما تيجي تقراي الخاء اسمع الصوت هنا هزه هنا شوفي خاء خاء خاء حسي لو حطيت الصباع كده وتقولي هنا اسمعي صباه هنا خاء خاء يبقى بقراها هو خير ثوابا هو خير ثوابا وخير عقبا وخير برضو خير زيها خير زي خير ثوابا وخير عقبا زيها فايز تعالى اقصى لساني زي ما اقراها هو خير ثوابا وخير عقبا هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه واضرب لهم الصورة الأولى عايزة صوت الضاد عند الصورة الأولى شايفين الصوت فين؟ أما أقول الضاد كل صوتي فوق عم سأل حنكة زي ما رفعت ده في الضاء في الخاء خاء خاء غاء ضاء شوفي الضاء برفعها ما أقولش واض شوفي واض دي ما بترفعش واض واض واض واض واض انت لما تقولي بتقولي توضى تقولي توضى توضى توضى وليس تودى مش كده؟ فواحنا بنقرأها بقول الواو رقيقة واطلع عضلات مفخمة كبيرة جدا ناقص عن سقف حنك فبقولها بقرأها

اللهم لك الحمد يا رب العالمين. لأن الابتلاء للمؤمن ليمحي حاجة من الدين ليس لهم ثالث، ويمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. حسبت أن تدخل الجنة ولما يعلم الله الذين جاءوا منهم مع السعيد. دي واحد تمحيص بسيط لأن رفع الغايات. ولذلك إذا امتحن العبد في الدنيا كان له البلاء ما هي تمحيص تكفير. فإذا امتحن العبد في الدنيا والإنسان في الدنيا هي سبحان الله البلاء ينتقل من ابتلاء لبلاء. هذه هي الدنيا، هذه هي الدنيا، ولذلك سميت الدنيا. ينتقل من امتحان لامتحان، من بلاء لبلاء لبلاء. كل ما يقع في امتحان عامل زي يرفع، زي من الذي يرفع ربي بالبلاء ثابت يعتبر. هل يقول آمنت بحق ولا كاذب؟ هل كذب ولا صادق؟ الكلام مين فاكرين؟ حسب الناس من ايه؟ ونكرهوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفهمون. فاكرين العملية الإيمان كده من غير امتحان؟ لا، ما أنا هترقي للدرجات ازاي؟ هترفعي الدرجة الأعلى، ترفعي الدرجة الأعلى ازاي؟ إنك تمتحن تصبري. تمتحن ما تصبريش؟ لا. سقطتي. ولذلك لما تيجي تنظري المسألة تجري إذا ابتلي العبد وصدق يعلمني أن هذا العبد كأنه بيضيله داخله في طريق كأنه بشرى، لأنه من أقصر الناس بلاء الأنبياء. إيه الشرع ده؟ وصبرت وصبرت ورضيت بقضاء الله، اللهم لك الحمد. نسأل الله لنا العافية. لذلك نقول لأحبائي الحاجة الثانية أن الإنسان لما يشوف حاجة تعجبه من نفسه أو من أولاده أو من أصحابه أو من ممكن جدا لو مثلا ما يقول أخوي أنت جالسة مثلا مع نفسك كده وتشوفي مثلا حكى لك على نعمة في فلانة، واحدة قالها نعمة جميلة كده، من الله عليها النعمة. فلو إنسان مؤمن يقول ما شاء الله قلت إذا بلا مهنة بلك لها، مع أنها ممكن متعرفتيش. الثانية تقول إيه؟ ياي بختار كل شوية جاء لها حاجات حلوة في هذا القوم، ممكن تحسب المسكين اللي ما تعرفتيش. ما تعرفتيش طبعاً، يعني على بعد أنت حسدتيها، أنت على بعد حسدتيها، لكن أنا معك. يعني لازم لازم الإنسان لما يفتكر وتذكر أمامه حد عنده نعمة لازم يبرك له ما شاء الله قوة إلا بالله. ما بالك لو تبرئ تشوفي مثلا بنت من بناتك تقدمت في القرآن ما شاء الله قوة إلا بالله ممتازة الحمد لله أحسن بركنا حتى يعني أقول لك بنت لكن بركنا طبعا. وبعدين قاعدين بقى سبحان الله مثلا أنت يعني يسألوا بعضهم حتى في القرآن طبعا في القرآن أنت حفظت اللي وصلت فين أنت أنت وصلت فين بس الفرق هنا أنت وصلت فين ايه ده بسرعة كده؟ انت بتاخدي قراءات ايه قراءات ايه؟ يعني يفضلوا فضلك قد ايه وتختمي ويقعد بقى يلف حول البعض بص في المصحف كده. طب وبعدين؟ انا بركتي انا بركتي عشان ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك وعليها. لذلك نقول احبائي ولولا ان دخلت جنتك كنت ما شاء الله قوة الا بالله. لازم نقول كده وفيها الارشاد الى التسلي عن لذات الدنيا وشهوتها بما عند الله. لقوله إيه؟ قال له إن كنت أنا أقل منك مال وولد فنأمل إن ربنا سبحانه وتعالى يديني في جنته أخضر من جنته. طبعاً تعرفين سبحان الله إن الإنسان طول ما هو فاكر في الدنيا عايش في الدنيا لم ينسى الله عز وجل. طول ما أنت قاعدة ممكن تزرع ممكن تزرع طول ما أنت قاعدة زرع سبحانك اللهم وبحمدك سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمدك سبحان الله العظيم. طول ما أنت قاعدة سبحان الله طول ما أنت قاعدة بس قولي سبحان الله تزرعي نخ تزرعي تزرعي. لذلك الملائكة منتظرة هذا اللي سبحانه شد تزرع عشان هذا الأمر اللي هو البناء بناء الجنة قصور الجنة. بس تبني قصر قصر في الجنة أقرأتي قول الله أحد مش هاخد منك ثلاث دفعات مثلا بيتين وانت بتقولي في قول الله أحد عشر مرات بني لك بيت في الجنة. فأنت قاعدة تبني بيت في الجنة بدل ما تتكلمي وتكلمي في التليفون والضياع وقتك ابني بيوت الجنة ابني عشر مرات قول الله أحد بيت في الجنة سبحان الله نخلة. طب بالله عليك لو قعدت تقول سبحان الله سبحان الله على فكرة اللي بيتعود لسانه على الأقوى على القول على الذكر ده فضل الله عز وجل يحتاج لحياته. يعني سبحان رب العرش العظيم نخلة لأن كده سبحان الله فاذكروني أذكركم. لك أن تتخيلي أن أنت ذكرك عند الله لا ينقطع ما شاء الله أخواتي يعني فذكري عند الله لا ينقطع. أنت عايزة الناس تذكرك ليه؟ وعايزة ليه تذكري في الدنيا؟ كفاية أن تذكر في المرأة اللهم ارزقنا هذا الفضل وهذا النعم واجعل لنا نعم صفة. لذلك يقول فهو صاحبه قال له كده وفيها ان المال والولد لا ينفعان، فيها ان المال والولد في هذا المعنى لا ينفعان، يعني لا نفعه ماله ولا نفعه ماله. انت كنت بتكبر على الثاني الفقير ده اللي ما عندوش مال ولا عنده ولد، وبتتعالى عليه بقبيلتك وعشيرتك وكاني، طب ما انت كله ما عادش سبحان الله. وهو بيتكلم هنا بيقول له خلاص، ما انت اللي بيملك كل ذلك او اللي ينفعني عند الله عز وجل عملي وليس ايه ما زكاه، وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا ايه كما يقول ربي سبحانه وتعالى. وفيه يبر فيه الدعاء بتلف مال كل ما له اللي كان سبب ماله كان سبب في طغيانه وكفري وخسرانه، خصوصا ان قعد ايه يمن على المؤمنين بهذا الامر وفخر يتفاخر. يعني تيجي مثلا واحده تقول ايه واحده والله كانت كفري اشتغل عجيبه جدا، ما اظن ان في بشر يعمل كده. واحده بتقول انا عايزه يعني يظهر انا عايزه ادعي على شخصه يعني تبقى سلفتها او حاجه، عارفين سلفتها يعني مش ضرتها دي يعني اتنين ولا اتنين متجوزين ستتين يعني اتنين ستة رجالة يعني هم الاتنين متجوزين، فواحدة بتجيب صبيان واحدة بتجيب بنات، فصاحبة البنات دي بقى بعت لي رسالة معرفش الاتنين طبعا يعني، بس رسالة قرأتها قرأت رسالة قلت في ناس ممكن تكون كده. ايه ايه يعني انا عايز يعني انا عايز اقول لكم هم ناس تمام او مش ممكن لو قرات القران ان هو يهدي من يشاء ايه ويهدي من يشاء او يزودهم ويجعل من يشاء. يعني حبيبتي لا انت تملك ولا تملك، اكله بامر الله. ده كنت اذكر واحد كان سبحان الله كان كل مراته ترزق بنت ترزق بنت لحد ما جابت البنت، لا ما جابتش الولد يعني جابت البنت. لما سبحان رب العرش العظيم هذا الرجل مرض شديد قيل يعني تطلق الأم على هذا الأمر، ومرض الرجل مرض شديد اللي حملت هذا الرجل بنته لآخر لحظة لموته كثير تستر بتأكله بتحميه وبتعمل كل شيء تتولى كل شيء، والولد في الجانب الآخر ولا كان بيعمل أي شيء. ولذلك نسمع كثير جدا جدا على بنات أسر فيها بنت وفيها ولد، تجد البنت سبحان رب العرش العظيم متحمله مسؤوليه الأسرة أمها وأبوها لو مرضوا كده جدا. قد يكون العكس يعني بسمع برضه العكس، الولد يقوم البنت مكبره منها جدا ولا تنفع. من الذي من الله عليه بهذا الحسن؟ مين اللي من ربنا عليك ان انت بنتك تبقى بنت صالحه وتعرف الامر ده وان الجزاء من جنس العمل وان البنت دي معاونة لهذا؟ والله لو كانت هذه ليست امها جارتها مريضه لكن سبحان الله كنت اذكر ان بعض البنات احسنهم على خير كانوا يقتفوا اثر الستات الكبار المرضى اللي مالهمش حد من غير ما حد يعرف. حتى في مره كانت واحده بتستفتي لقيت ما فيش عايز تستفتي، لكن انا الست اللي اهلها غير مبصره زي فاكرين قصه سيدنا عمر وبتروح تشيل على هذا وطفلها بدر وتاكلها في الوقت اللي في البنات تانيين قاعدين قدام المرايه. ما الفرق؟ القلب ده تعلق القلب بالله وبالاخره، والثانيه تعلق قلبها بالدنيا وذكر تعلق قلبها بالدنيا ما بيسافش ولا بيسافر دايما بينزل. لما تيجي تنظر الاحوال اهل الدنيا تلاقيهم تحسهم كده شفتهم النهارده شفتهم بكره شفتهم بعده تلاقيهم في هبوط عشان الدنيا ارتبطوا بيها والدنيا من اسمها نازل، انما اللي ارتبط بالاخره حلوة. لذلك هنا كما ذكر ربي هنا لك الايه الولاء لمن لله الحق وخير ثواب وخير ايه عقبه، يعني كل المال والولد من مالك ذلك الامر ربي سبحانه وتعالى. قيل هنالك الولايه لله الحق يقول فيها يعني يوم القيامه في اقوال انهم يتولون الله تعالى في القيامه فلا يبقى مؤمن ولا كافر الا تولاه، ما امر بيان كلنا امرنا بالمن. وقيل ان الله سبحانه وتعالى يتولى جزاءهم هو لا يحاسبهم من. وقيل ايضا ان الولايه مصدر الولاء فكانهم جميعا يعترفون بان الله تعالى هو الولي اللي بيتولانا، وبس بيتولى الصالحين ولايه ايه خاصه طبعا. والرابع ان الولايه هي نصره ولا تكون هذا الا للمؤمن. ولذلك طبعا بالنسبه للي هي القراءات بقى مش هتعبكم فيها، بالنسبه لهذه الامر في امر واضرب له مثلا حي الدنيا كماء انزلناه من السماء، هي دي الدنيا. الدنيا مثلها ربي في هذا الامر كما يقول التفسير السعدي حاجه غريبه جدا. لعب ولا زينة وتفاخر وتكاثر بينكم في إيه؟ في الأموال. وبعد كده بعد كده هيبقى زي إيه بالظبط كده؟ هتبقى إيه؟ هيحصل لها إيه؟ في الآخرة هتكون حطامة، وفي الآخرة عذاب شديد. يا عذاب شديد يا مغفرة من الله. وما الحياة الدنيا يا جماعة إلا لذلك مثل الحياة الدنيا، يقول سعدي مثل الحياة الدنيا كمثل المطر. دي الدنيا، تعرفين الواحد يقولوا إيه؟ الدنيا مزهزاة مع فلان شوية دلوقتي كده، هو بالضبط بيفسرنا كده. هذه الحياة الدنيا كمثل المطر ينزل على الأرض فيختلط نباتها. إذا نزل عليها الماء اهتزت وربت، بص تلاقي الأرض دي ناشفة وحطيتي فيها بذور، وأول ما تنزل على أول ما ينزل مطر الشتاء تقولي سبحان الله حتى أنا ما كنتش بزرع فيها بذرة، لكن النباتات دي طلعت منين؟ أرض كانت من السنة اللي فاتت فيها بذور فنبتت، فنبتت فيختلط نباتها فتنبت من كل زوج بهيج كما ذكر فيها. فبينما زهرتها وزخرفها كل ما يمر عليها ناظر يقول الله اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج، كل حاجه فيها جميله. ايه اللي حصل لها بقى؟ تفرح بتفرح الناظرين اليها. وبعد كده وهكذا الدنيا تفرح المتفرجين العايشين فيها وتاخذ بعيون الغافلين حول نفوس الا بالله، حتى تصبح بعد ذلك ايه؟ هشيما تذروه الرياح، فذهب النبات الناظر وذهب كل حالها. وهذا ما يحدث في المؤمن الغافل عن الله سبحانه وتعالى. فاصبحت الارض عبراء ترابا قد يعني لا لو نظر اليها نظر هيصر وهو شيخها ابدا. وكذلك المؤمن وحصل وانتهى، وانتهت لذتها وانتهى نعيمها وانتهى ذلك. ولذلك نجد سبحان الله حالها كحال العبد في هذه الدنيا، تقعد يفرح بنفسه وشبابه وماله وبصحته وقوته وبعد كده طب انت فرحان بيها كده ليه؟ وفرحان بسببك ليه؟ وفرحان باخوتك ليه؟ وفرحان بتعمل كده ليه؟ ده كل ده بعد كده هنبقى ايه؟ الى زوال. ولذلك ينتهي الامر الى نسأل الله العفو والعافية. ذلك أسباب هذه الأمر. هنا نقول يبقى الأمر المهم جدا إن المال والبنون زينة الحياة الدنيا، يعني زينة الحياة الدنيا الناس بتزين بها إيه؟ أي ليس وراء ذلك شيء، وأن الذي يبقى الإنسان وينفعه إيه؟ بقية الصالحات. إمتى يعني الدول بولادي وده مالي ولو دخلنا القبر هيدخلوا معانا؟ لا. ولذلك الباقيات الصالحات، وهذا يشمل جميع ما هي الباقيات الصالحات، جميع الطاعات الواجبة والمستحبة من حقوق الله، كل طاعة. الباقيات الصالحات الصلاة، الباقيات الصالحات الذكر، الباقيات الصالحات حضور درس علم، الباقيات الصالحات كثرة الاستغفار، الباقيات الصالحات إنك تصلي على رسول صلى الله عليه وسلم، الباقيات الصالحات إنك يعني إنك تقدمي أي عمل أي عمل خير، الباقيات الصالحات إنك تكفلي يتيم. بالبقية الصالحات ممكن يكون إنسان حياته كلها في البقية الصالحات. كل عمل صالح ده قريب دي إنه زكاة صدقة حج عمرة تسبيح تحميد تعليم كل ذلك، قراءة القرآن انتفاع بعيد منافع صلة الرحم، صلة الرحم، صلة الرحم، يعني كل الحاجات الجميلة دي وتحطي وهنقول منها ما ينفعش العمر. أيوة طبعا. وقيام بحق الزوجات، وأقول الزواج برضه علشان ما يقولوش بقى إيه ما تقوليش بعدك، وقيام بحق الزوجات والأزواج علشان ما يبقاش العملية فيها انحياز، وقيام بحق الخدم. شوفي كل ده لما تشوفي عندك خادم أو خادمة وتحن عليها وتقوليها كلمة طيبة وتتصدقي عليها وتشعريها أنها هي جزء منك وإن أنت مش متعالية عليها وتطعميها وتطعمها من أنت بتحب أن أنت تطعمي منه وتخافي عليها ولو مرضت تبقى حزينة عليك، يعني كأنها حتى منك. كل ده من بقية الصالحات. الناس بتفتكر البقية الصالحات انها تصوم وتصلي وبعد كده تتعامل مع الناس دول ايه بغلظة، لا ابدا. كل هذه البقية الصالحات بر والديك صلاة رحمك كل ذلك له ثواب عند الله وخير املا ثوابها ويبقى ويتضاعف ويؤمن اجرها ونفعها عند الحاجة. هذه التي ينبغي ان يتنافس في ذلك فليتنافس دي اللي نتنافس عليها، ما تتنافسش على الدنيا. اذا رأيتي انسان بنفسك في الدنيا طرحناها مثلها، هو عايز الدنيا او هي عايزه الدنيا خليها خلاص اشبع بالدنيا. لو استمرت لو بقيت الدنيا لاحد تبقى وتامل كيف لما ضرب الله مثل الدنيا وحالها ومحلها ذكر ان الذي فيها نوعان، نوع من الزينه بتاعتها بيتمتع بها قليل يقعد ماله يجيب اللي هو عايزه يتمتع بيه قليل وكذلك ولده، لكن الباقي الدائم هو ايه؟ ده ربما ده قالك ايه واللي هيتمتع بيه ده ربما ينصاب المضره منه. سبحان الله ازاي ممكن ماله

ولا يهمها الله عز وجل. هي يهمها الدنيا تجمع، هي جمعت الدنيا، لكن ترى اللي جمعت الدنيا دي هتروح تبرها، هتدخل معها الدنيا أبدا. ذكرني هذا بالقصة اللي أنا هتاكل كتير تكرارا ومرارا. هذا الرجل الذي كان سبحان الله بيجمع ذهب، يعني بيجمع مال، يعني بخيل، وقاعد يجمع يحوش مال وما يتصدقش حتى دي. وبعدين كان سبحان الله حتى باب بيته واقع، ما في يعني باب يعني مش بينفق، مش بيجيب اي شيء. فمرضى تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد القميصة، وكما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه تعس وايه وانت ولا وان ايه وان شيك، يعني دخل في حاجه مش هتطلع منه. هذا الرجل المحب للمال واللي بيحب المال والبخيل ده من يلقى شح نفسه. شوفي هذا الرجل ماذا يصنع؟ عارف ان مرض شديد جدا ده، كان مرض الموت، يعني هيسيب المال ده لغيره؟ لا، لازم ياخده معاه. فجاره بقى اللي هو كان حاسس انه بخيل ومش بيحبه لان بخله الشديد، ماذا انا بس بجري فلان ده بيكون مات وبقاله كذا يوم ما خرجش، يعني اروح اطمئن عليه. فبابه واقع، يا دوب لمس الباب كده راح الباب ايه، فبص كده بقى شايفه من الجزء بقى بيعمل ايه، حاطط طبق زيت وحاطط الدينارات بتاعت الذهب وهيتباعها زي من غير ما تسهل. فيقول سبحان الله، فقيل في ذلك في هذا الامر، هو شوفي مش عايز مال، فرقه حب الدنيا وحب المال. فقيل يقسم ذلك الرجل انه ما ان بعد خليه، طبعا هذا رجل مات يعني العمل في نفسه ده مات يعني، فيجي يغسلوه كتير جدا تقلبوه. انتوا عارفين ان احنا لو نيجي نغسل حد سبحان الله يا جماعه مهما كان تقيل، اما الروح دي عجيبه، وما أوتينا من علم إلا قليل. شوفي تخلي الإنسان لو إنسان مريض وتيجي مثلا تقول له ساعدني كده أو تلف أو كده، أو حتى مريض وفي روح وتقلبيه على فراشه أو تشيليه أو تعمليه حتى تقولي تعالي يا جماعة كتير مثلا على كرسي، خفيف. لكن هذا المريض الخفيف مجرد ما تخرج منه الروح سبحان رب العرش على ثقل الجسم. عشان كده يسألونك عن الروح، الروح وما أوتينا من علم إلا قليل. فشوفي سبحان رب العرش العظيم، تخرج هذه، تخرج الروح الرجل يغسلوه تقيل جدا. طبعا جاره عارف ان ده ايه، فالناس اللي بتغسلوا تقول ده بسبب الذنوب، بقى ثقيل بسبب الذنوب ده، يقولوا سبحان الله. المهم لم يهتدوا ثقل بسبب ايه الا من جاره. فانتظر جاره الى الليل بعد ما الدنيا كده كان في، يقول وكان الليل مقمرا، كانت ليله فيها يعني قمر. فجاب انتوا عارفين بهناء يعني بيفرش بس التراب ويبقوا عاملين كده علامه على الراس، كده في اللي هي في اللي هو الدفن الايه الشرعي. فجاب الليل راح قاعد مش حد موجود يحفر. فيقسم هذا الرجل الذي كان يحفر على هذا الرجل ان كان القبر متوججا من النار، ان لا ياكلون ايه، بيأكل في بطنه. فسبحان الله، يعني الإنسان لو يعرف إنه لو يؤدي حق الله خلاص مش مشكلة، لو عندك مال بتأدي حق الله خلاص مش مشكلة، لكن لو إن هذا المال بعدك عن الله عز وجل يبقى دي إيه، الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشروا بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم. هذه الآية، صدقت هذه الآية بقى، وجدت هذه الآية بحق عندما فعلت ذلك، يوم يحمى عليه في نار جهنم فتكوى بها ايه وجنوبهم هكذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا. نسال الله لنا العافيه. اذا عندما نقول في يقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الامر زينتها وهجتها للدنيا، وقد خشي النبي صلى الله عليه وسلم على امتي من تعلق قلوبهم بحب الدنيا وزخرفها وانشغال ابصارهم عنها وحواسهم مما يشغلهم عن الاخره ويفسد عليهم دينهم، وقد وقع ما خافه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقع بعد موته ما خافه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي تشوفي فتنة الدنيا عند كثير من الناس، في ناس كثير ما عندهمش فضل الله عز وجل يعرف حق الله سبحانه وتعالى، لكن في ناس كثير فتنة في الدنيا، تجد سبحان الله كل ما يهمه في هذه الدار الدنيا كم يملك، كم جمع، كم عنده، كم يدخر، كم وفي النهاية